بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل في أول كتاب الطهارة أقسام المياه. إحنا عرفنا الأنواع السبعة. طيب تعالوا بقى من ناحية الأحكام الشرعية. إيه حكم ماء السماء ولا ماء البحر ولا ماء النهر؟ المياه مولانا صاحب المتن ذكر أربعة لكن هم خمسة. رقم واحد أنا عاوز مية فجابوا لي مية أشرب عادي. المية معروفة عديمة اللون، عديمة الطعم، عديمة الرائحة. طب أجد ساعات للمية طعم زي مية البحر أو أجد لها رائحة أو لها لون. إذن المهم عندي حاجة واحدة بس، أن هذا الماء باق على أصل خلقته خلاص. يعني إحنا بنقول أن المية عديمة الطعم وعديمة اللون وعديمة الرائحة صح؟ قشرة هات لي كوباية مية كده لونها أبيض. لا مش أبيض، ده الأبيض ده اللبن. يعني أنا عندي كوباية مية وعندي كوباية لبن، مين فيهم اللي أبيض؟ اللبن. أمال المية إيه؟ عديمة اللون يا مولانا، تغيرها ماليش دعوة بيها. طيب أنا لما أجيب مية البحر قد أجد لها لون مثلا، أنا بقول مثلا، لكن أكيد لها طعم الملوحة. قال لي يا مولانا في حد وضع فيها ملح ولا باقي على أصل خلقته؟ يبقى مية مطلقة. يبقى يا أهل الخير أقسام المياه، الماء الأول في الأحكام الماء المطلق. تعريف الماء المطلق يا مولانا هو الباقي على أصل خلقته، زي ما ربنا خلقه موجود. في تعريف تاني جميل، هو الذي إذا أطلق اسم الماء انصرف إليه. يا سيادنا عاوز مية، جابوا لي مية، فراح جاب لي مية ليمون. قلت له ده أنا عايز مية. قال لي ما هو الليمون مية. لا الليمون مش مية، الليمون سكر وليمون ومية ثلاثة. عاوز أشرب مية سخنة، راح جابوا لي شاي. ده لا ده شاي وسكر ومية. فإذا أطلق اسم الماء انصرف إليه، ده الماء المطلق. حكمه طاهر في نفسه، فإذا وقع كوب الماء على الثوب لا ينجسه. اثنين، مطهر لغيره. أنا غير متوضئ الآن، اسمي محدث مش نجس، اسمي محدث، عايز أبقى طاهر أعمل إيه؟ استخدم الماء وتوضأ، يبقى طاهر في نفسه. اثنين، مطهر لغيره. ثلاثة، يجوز استعماله. يعني لو واحد استخدمه ليس عليه شيء. يبقى يا أهل الخير القسم الأولاني اسمه الماء المطلق. يعني ايه ماء مطلق؟ يعني مية عادية زي ما ربنا خلقها سبحانه وتعالى. لما نيجي نتكلم يقولك يعني ايه مية عادية؟ يقولك مية الحنفية. لما تفتح الحنفية بتنزل ايه؟ هي المية دي. انا بتوضى بفتح الحنفية وبتوضى، انا عايز اغتسل بفتح الحنفية وبغتسل، بشغل الدش وبغتسل. المية اللي نازلة من الحنفية دي ها هو ده الماء الايه؟ المطلق. حكمه طاهر في نفسه، ينفع يطهر غيره. حكم استعماله جائز. الدليل على جوازه الدليل بتاع صب عليه ذنوبا من ماء. صب عليه ذنوبا، قال لهم ماء مطلقة، فانصرفت أذهان الصحابة إلى هذا الإيه؟ الماء اللي هو المطلق ده. ماشي الحال؟ عشان لما حد يقولك ده مية البحر لها طعم، انا عارف ان لها طعم، بس ده الطعم ده زي ما ربنا خلقها. مية الترومبة، عارفين الترومبة؟ ايوه. فانت بتستخرج المية من باطن الارض زيها بالظبط، هي دي مية البير. لما تدوق طعمها تجد طعمها مختلف، بس هذا الطعم مين اللي غيره؟ محدش غيره، ده هو ده بتاع ربنا. فهمتوها؟ هذا الماء باقن عليها على أصل خلقته. طيب الماء الثاني هو الماء المشمس، وركز يا مولانا في الماء المشمس شوية. كلمة مشمس أي سخنته الشمس، سخنوا البوتاجاز، سخنته عين الكهرباء، ماليش دعوة، سخنوا سخان عادي، لا احنا سخنته مين؟ الشمس. رقم اثنين، في إناء منطبع. إناء منطبع يعني يطلع ذهوبة زي النحاس، صفيح. لكن لو كان معدنه نقي زي الذهب والفضة يحرم استعماله. بس مثلا احنا بنقول مثل افتراضي، انا عندي طبق كبير من ذهب او من فضة، وماء السماء المطرة مطرت في الطبق الفضة ده، بعد كده الشمس عمودية الاشعة بتاعتها على مين؟ على الماء، ووصلت الى درجة الغليان مثلا، او بقى شديد السخونة، هل الذهب والفضة تخرج منه ذهوبة بيصدي؟ لا. يبقى ينفع. يبقى اول حاجة الماء المشمس هو الذي سخنته مين؟ الشمس. اتنين، في اناء منطبع بيصدي. في قطر حار، يعني بلد حر، عشان تقدر تخلي الشمس ايه، حامية جديدة فيه فتقدر تسخن المية. واستخدم في البدن، يعني انا غسلت بيه الهدوم مش مشكلة، رشيت بيه في الشارع مش مشكلة، سقيت بيه الزرع مش مشكلة. المشكلة ايه؟ ان انا اغتسل بيه او اتوضى بيه. طيب بردناه يا مولانا رفعت الكراهة، امال ايه؟ واستخدم حال حرارته. يبقى الذي سخنته الشمس في اناء منطبع في قطر حال، واستعمل في البدن حال ايها حرارته، حكمه طاهر في نفسه. فلو كوباية مية مشمسة وقعت على الثوب، الثوب طاهر. اتنين، مطهر لغيره. انا محدث، حدث اكبر، اغتسلت بالماء المشمس، ايه اللي يحصل يا مولانا؟ صرت طاهرا. انا محدث حدث اصغر، اتوضيت بالماء المشمس، ايه اللي حصل؟ صرت طاهرا. حكمه يكره استعماله. بس خلاص، ليه يكره استعماله؟ على مذهب مولانا الامام الشافعي انه ايه، قد يصيب الانسان ببعض الامراض اللي هو مرض البرث، ودي رواية يعني وثقها الإمام الشافعي، لأن اللي رواها مين؟ اسمه إبراهيم بن محمد. وقال وفي توثيقه الكفاية، المذاهب التانية ضعفوا رواية مين؟ إبراهيم بن محمد. لكن أنا عاوز أسألكم سؤال، إذا كانت المية شديدة السخونة يكره استخدامها، إذا كان الماء شديد البرودة يكره استخدامه، ليه؟ لأن الإنسان لن يستطيع عملية إسباغ الوضوء، المية سخنة قوي، يعني ايه مش كده بالراحة، مش قادر، فهمتوها؟ لكن اذا هديت وبردت زالت الايه الكراهة. يبقى النوع الثاني يا سيادنا حكمه طاهر في نفسه، مطهر لغيره، مكروه، مكروه وليس حرام، مكروه وليس حرام. لكن امتى الماء المشمس يبقى جائز بدون كراهة؟ اذا خلاص ما بقاش ساخن، برد. امتى يبقى الماء المشمس حرام؟ اذا اخبرني الطبيب الثقة ان حالتي اذا استخدمت الماء الساخن عن طريق الشمس اصاب بضرر، يبقى لا ضرر ولا ضرار. مثلا دكتور قال لواحد لو كلت حتة لحمة هتموت، لو توضيت بهذا الماء هتمرض او هتصاب بمرض شديد او يزيد المرض، يبقى كل الكلام ده ابعد عنه. طيب القسم الثالث ده نوعين بس حكمهم الشرعي واحد، علشان كده دخلوا مع بعض. ايه هو؟ الماء المتغير بطاهر، او الذي استخدم في رفع حدث أو إزالة نجس ولم يتغير لا لون ولا طعم ولا ريحة أو حصل في تغير. تعالوا نحسبها مع بعض بالراحة شوي كده. الماء المتغير بما خالطه من طاهرات، في حاجات تيجي في المية سواء تكون طاهرة أو نجسة، لو وقعت نجاسة ده القسم الرابع، إنما هنا وقعت طهارة. أنا دلوقتي قدامي كوباية شاي، الشاي ده عبارة عن إيه؟ ماء ساخن، سكر نبات الشاي، حكم الماء طاهر، حكم السكر طاهر، حكم الشاي طاهر. وقع الشاي على الثوب حكمه ايه؟ الشاي طبعا تغير لونه وتغير طعمه وتغيرت الرائحة بتاعته، فليس بماء مطلق ابدا. امال ايه يا مولانا؟ بالراحة يا سيدي، هذا الماء اسمه متغير، اي تغيرت اوصافه، تغيرت اوصافه بايه؟ بنجاسة هنشرحها. لا، تغيرت أوصافه بأشياء طاهرة. بأشياء إيه يا سيدنا؟ طاهرة. فلما وقع على الثوب قلنا طاهر في نفسه، فكوباية الشاي ذات نفسها طاهرة. رقم اتنين، غير مطهر لغيره. ما ينفعش أتوضى بشاي، ولو اتوضيت بشاي لم يرفع لا حدث ولا يزيل نجس، يبقى كأن لم يكن. خلاص، جبت أنا مطهر من الصيدلية وتوضيت بيه، ينفع؟ دي ده نقي، ده كل الخامات اللي فيه طهرة. أيوة، بس أنا عندي النص تعبدي، الوضوء من ماء والماء باقي على أصل إيه؟ خلقته. هنا ده مية متغيرة، محطوط لها مواد كيماوية، فلما تحط لها مواد كيماويه ايه اللي حصل؟ ها، طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره. حكم استعمال الماء المتغير بما خالطه من طاهرات لا يجوز استخدامه في عمليه الطهاره. طب الماء المتغير ايه هو ده؟ القسم الثاني بقى، قسم على الشاي، الملوخيه، الشوربه، الطبيخ، الدمعه، اي مائع. فالشوربه دي مية لكن فيها زيت، فيها ملح، فيها دهون اللحمة، الدسم، وقعت على الثوب وإحنا بناكل، وقع طبق الشوربة على الهدوم، أنفع أصلي بالهدوم ولا منفعش؟ أنفع، لأن هذه الشوربة دي مالها؟ طهرة ولا نجسة؟ طهرة. في فرق بين الهدوم وسخة وبين الهدوم نجسة. أنا وأنا ماشي في الشارع اتزحلقت، وقعت في الطينة، الطينة دي عبارة عن مية وتراب، بقى الهدوم وسخة وفيها وساخة، أنفع أصلي بهدوم فيها طينة ولا منفعش؟ أنفع، لأنها طهرة غير النجاسة. طيب أنا بقى دلوقتي داخل أتوضى، بعد ما اتوضيت بالمية أنا جمعت المية، هل المية دي استخدمت في رفع حدث؟ أيوة، أنا لم أكن متوضي، بعد ما استخدمتها بقيت إيه؟ طاهر متوضي، اسمها استخدمت في رفع حدث. المية التي استخدمت في رفع حدث ولم يتغير لا لونها ولا طعمها ولا ريحتها اسمها ماء مستعمل. مستعمل يعني ايه؟ اي استعمل واستخدم في رفع حدث او في ازالة نجس. حكم استخدامه طاهر في نفسه، غير مطهر لغيره، لا يجوز استعماله. اقول لك تاني، أنا دلوقتي محدث، لمست امرأة، أخرجت ريح، نمت على غير هيئة المتمكن، حدث ناقض من نواقض الوضوء. إيه اللي حصل بعد نواقض الوضوء يا مولانا؟ عايز أتوضأ، فجابوا الماء وتوضيت. بعد ما توضيت جمعت المية، أهي، وده ماء قليل مش كثير، هنعرف يعني قليل ولا كثير كمان شوية. رحت أنا بعد كده ببص للمية، ما اتغيرتش لا لونها ولا طعمها ولا ريحتها ولا زاد وزنها. زاد وزنها يعني مثلا في تراب على الايد فبينزل. يا مولانا ما المية نظيفة اهو. مع شدة احتراز الصحابة عن التبذير في الماء، الا انهم كانوا لا يتوضؤون بماء مستعمل. فهمتوها؟ انا ما عنديش ميه، فبدل ما اغسل وشي بميه كتيره بقلل الميه. ما عنديش ميه خالص، يمكن ما امسحش وشي، امسح عيني بس من العماص. انا عندي ميه كتير يا مولانا. اتوضى بقى مره واثنين وثلاثه، وكل فرد اعمل اللي عايز تعمله. عندنا ميه كتير خير ربنا كتير، لكن كل ما نشعر ان الميه قليله كل ما اعمل يا مولانا. ها الصحابه ما كانش عندهم لا نهر ولا غيره، وكان في فقر في موارد المياه، ومع ذلك لم يكونوا يتوضؤون بالماء الايه، ده دليل كبير قوي على ان الماء المستعمل مش مستخدم. طيب تعال خليك معايا هنا. الاستنجاء بالماء المستعمل. طيب الاستنجاء بيكون بماء طاهر ولا بماء لا يجوز استعماله؟ ركزوا بقى وصلوا على النبي. انا مش عايزك تحط لي الضرورات مع القاعدة الاصلية، يبقى انت بتضحك علينا وعاوز تودينا في داهية. احنا بنتكلم في الاصل، هل يجوز ان الانسان يقتل الانسان؟ يجوز. يجوز ازاي؟ في حالة الحرب يا مولانا. يا ابني احنا بنتكلم في الاصل، في حال اوعى تقتل الانسان ابدا. رحنا حالة الحرب، انا ماسك المسدس واقف. يا مولانا واقف ليه؟ اصل الشيخ قال لي ما تموتش حد. ما ينفعش. طب احنا هنا الحمد لله في الامان وفي وسط اصحابنا وحبايبنا. لا يجوز القتل. يقول لك لا يجوز ان احنا نقتل علشان احنا في حالة الحرب. احنا بنتكلم في الاصل، يجوز استخدام الماء المستعمل في النجاسة في حالة الضرورة. روح الهي وانت ماشي النهاردة وانت مروح تدوس على قشرة موز تزحلق، ما هو مش هيجرى له حاجة، هيقوم زي ده زي الفل. صلوا على النبي. او يقع في الحفرة مبسوطة دلوقتي. دلوقتي ركز معايا مولانا، ركز معايا. انا بقى اتوضيت وضوء تجديد وضوء زي ما كان سيدنا النبي بيعمل صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ لكل صلاة. انا حاليا متوضي من وضوئي لصلاة الصبح، صليت الفجر والحمد لله ما حصلش ناقض من نواقض الوضوء ابدا. ادى الظهر، اصلي ولا ما اصليش؟ انا عايز اتوضا. اتفضل يا مولانا روح اتوضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه، بس الوضوء الثاني دلوقتي ده رفع حدث ولا ازال نجس ولا ما عملش حاجه خالص؟ ما انا متوضي، ما انا طاهر. يبقى الوضوء اللي انا اتوضيته دلوقتي لصلاه الظهر لم يرفع حدث، لان انا مش محدث ولم يزيل نجاسة، علشان أنا ما فيش نجاسة خالص في جسمي. ورحنا جمعنا المية دي لقيناها لا زاد وزنها ولا تغير لونها ولا طعمها ولا ريحتها. حكم المية دي إيه؟ هذه المياه ماء مطلق، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، يجوز استعماله. أقولها لكم تاني؟ طيب ده اسمه ماء ايه يا سيادنا؟ ها مطلق عادي. يا مولانا ده انا اتوضيت بيه. ما هو انت لما اتوضيت لا رفع حدث ولا ازال نجس ولا اتغيرت ايه، ها ولا زاد وزنه. طب ركز معايا بقى، ركز معايا. انا دلوقتي متوضي من صلاة الصبح، اتفقنا؟ ودن الظهر وقلت سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان انا اتوضى لكل صلاة، وماله يا مولانا؟ روح اتوضى. بعد ما اتوضيت ببص في المية لقيتها سودة. سودة ليه؟ مش سودة يعني فيها تراب كده. اصل ايدي كان فيها تراب والدنيا كانت عفار، فوشي في عفار ورجلي مطرح ما انا لابس الجزمة، ها، ومطرح الشراب والدنيا حر ففيها عرق، فبدوق المية طعمها مختلف. ببص للون في تراب. أنا رفعت بيها حدث؟ لا. أنا أزلت بيها نجس؟ لا. بس اتغيرت إيه؟ يبقى اسمها إيه؟ ماء متغير بما خالطه من طاهرات التراب والعرق طاهر، حكم استعماله أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لا يجوز استعماله. ماشي الحال يا سيدنا؟ طيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علي توضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.